فرعان. نعم. قال جل وعلا أن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا، لأن السفر ربما يكون رفقة قليلة وما فيهم كاتب، فماذا يصنعون ولا هم في بعيدون عن الحاضرة وعن الناس وعن الكاتب الذي يكتب لهم الدين. قال إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. الرهان جمع رهن، والرهن هو المسك والحبس، يعني أن يحبس مكان هذا الدين شيء فيكون بيد يعني الدائن حتى يستوفي دينه. كان يقول له مثلا هذا يعني الذهب عندك حتى توفيت حقك، او هذا بعيري او هذه متاعي او هذا كذا حتى يعني يستوفي هذا الحق، فيعطيه رهن في مقابل الدين. نعم. مقبوضة تستوثقون بها وبينت. نعم مقبوضة، يعني لابد ان يكون الرهن طبعا مقبوضة، اما ما رهن كذلك في الاجل يصير ما في فائدة. اذا كان رهن كذلك مؤجل ما يكون ما في فائدة، لان الدين مؤجل، وانما الرهن ينبغي ان يكون مقبوضا حتى يستوفي الدائن حقه من المدين. قال فرهان مقبوض. نعم. وبينت السنة جواز الرهن في الحق ووجود الكاتب فالتقييد. يعني هنا التقييد الله قال فرهان مقبوضة ان كنتم على سفر، فجعل الرهن في السفر. يقول جاءت السنة أنه يجوز الرهن كذلك في الحضر، أن هنا الرهن جاء في السفر. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فهل يجوز أن يكون هناك رهن في الحضر؟ واحد يقول له مثلا دايني مثلا 1000 دينار، يقول له أعطيني رهن حتى أستوفي هذا، فيقول له مثلا خذ هذا مثلا ذهبي أو هذه ساعتي أو هذه كذا أو هذا حماري أو هذا بعيري أو هذه سيارتي عندك مثلا حتى، هل يجوز هذا في الحضر؟ يقول جاءت السنة ببيان جواز هذا كذلك في الحضر. نعم. فالتقييد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد. التوثيق بما ذكر أنه في السفر، لأن هذا يعني يكون هذا نعم توثيق الأمر فيه أشد اللي هو في السفر. نعم. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيل. نعم. لأن هذا فائدة الرهن أن يكون مقبوضا. نعم. أما إذا كان معدوما وقت العقد فلا فائدة فيه. نعم. فإن أمن بعضكم بعضا أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهن. في خلاص. إذا كان فيها أمان بينهم فما يحتاج الرهن. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم. فليؤدي الذي ائتمن أي المدين أمانته دينه. نعم. وليتق الله ربه في أدائه. وليتق الله ربه اللي هو المدين في أدائه فيؤدي يعني الحق الذي عليه وافيا. نعم. ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها. قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة، يعني إذا دعيتم لأدائها ينبغي أن يعني يقوم اللي هو الذي استشهد ويؤدي الشهادة كما يعني شهد عليه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كتم الشهادة فإنه آثم قلبه. والله تبارك وتعالى نسب الإثم هنا إلى قلب يعني الشاهد، لأنه هو يعني موضع العقد. نعم. خص بالذكر لأنه محل الشهادة. لأنه محل الشهادة. القلب محل الشهادة والعقد. نعم. آثم القلب. نعم. ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثم. نعم. والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منه. سبحانه متخفي على تخويف ليبقى والله بما تعملون عليم، يعني أعلموا أيها المؤمنون سواء كانوا دائن أو مدين أو شهود أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل أعمالكم سبحانه وتعالى. شلون؟ مسلمين يعني. هي على كل حال الأصل في الشهادة يعني الصدق والأمانة،